يا أبو يوسف يا حبيبي، إحنا اتفقنا في بداية اللقاء الأسئلة تكون مكتوبة وأنت تستلمها من الإخوة أو تقرأها لي من على التكس، سؤال سؤال حسب الدور. لا نريد ميكروفونات ولا شيء، لأن المشكلة الصوت يجلس يتقطع، والأخ يقدم مقدمة طويلة ويسلم طبعا، والصوت مسموع أو غير مسموع وكذا، ويضيع علينا الوقت ومقدمات. نريد سؤال يدخل في الموضوع، في صلب الموضوع مباشرة، حتى نستطيع أن نجيب على أكثر أسئلة ممكنة، لأن الوقت يضيق معنا. لنا ساعتين الآن، باقي نصف ساعة أسئلة ما نريد أن نصيب. تفضل حبيبي. الأخ يقول إن حكام المسلمين ومن تبعهم من علمائهم يتباكون على موت الكفار ولا يتباكون على الكثير من المسلمين الذين يقتلون، فهل ينطبق عليهم حديث النبي أنهم خوارج؟ أقول للأخ الكريم، يبدو أنك لم تسمع جميع اللقاءات التي تكلمناها. هؤلاء خونة مجرمون، والطبيعي أنهم يفرحون لموت المسلمين ويحزنون لموت الكفار لأنهم أولياؤهم، ولكن لا علاقة لذلك بالخوارج. الخوارج لهم صفتان: تكفير مرتكب الكبيرة والخروج بالسيف على الحاكم، هذا هو ضابط الخوارج. من لم يكن كذلك فليس بخارجي، يقال فيه كافر، فاجر، فاسق، مجرم، غالي، مغالي، متطرف، أي حاجة، لكن لا يقال عليه خوارج. العلماء لا يعرفون خارجيا إلا بهذا الضابط الذي ذكرناه، أما غير العلماء فبكيفهم يعني. تفضل. ملخص سؤال الأخ أنه يعني يريد أن يقول، هل ما يحصل الآن من الدولة هو الخلافة التي على منهاج النبوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نرجو ذلك، وأن تكون هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هناك ما يعني يؤكد الجزم بهذا، لأنه قد يحصل فترات من العدل وحصول خلافة في الأثناء، لأن النص الذي أتانا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع حصول شيء في الداخل، مثل ما حصل يعني مثلا في الأزمان، ليست كلها ملكا عضوضا، ليست كلها ملكا جبريا، ليست كلها الفترات التي تأتي، ولكن الذي يظهر من خلال عظم ما نحن فيه الآن في أحوال الدولة والكرامات العجيبة والتأييد الإلهي الذي لا يمكن أن يعقل أن يكون هكذا يعني شيء تقليدي، كله يعني يقوي الجانب الذي يقول إنها بإذن الله الخلافة التي تسبق المهدي، وأنها الخلافة التي على منهاج النبوة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نرجو ذلك. الأخ يسأل يقول، ما حكم من يبلغ عمن يؤيد الدولة الإسلامية أو يتعاطف معها؟ الجواب واضح، هذا خائن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤذي عباد الله المؤمنين بغير ما اكتسبوا، وهو محارب يعني لأهل الحق، ولكن يختلف حاله اختلافا بينا، يعني قد يصل بدرجة معينة إلى الكفر، وقد يكون مرتكبا لكبيرة، وقد يكون مجتهدا مأجورا أجرا واحدا إذا كان متأولا ولا يدري، أو ملبس عليه، فيعني الأمر فيه يعني تفصيل، ولكن نفس العمل وذات العمل هو خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما كل شخص فبحسبه، عندما نحكم على عين لا بد من النظر في حاله حسب أصول أهل العلم، والله أعلم. أما القول على حكام العرب وعلى رأسهم حاكم السعودية أنهم سفهاء، هذا لا شك فيه، هذا بلا جدال طبعا، كحكم شرعي، حكم شرعي عند أئمة العلماء، ويعني مسألة لا إشكال فيها إطلاقا، لأن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في الأمور ويبدد الأموال ويعني ينهمك في المعاصي، هذا لا شك طبعا. فعلى كل حال برضو هذا خارج موضوعنا، وإن كان يعني من جانب في قضية كلمة سفهاء. في هناك سؤال الأخ يقول: عقدت مقارنة إحصائية بأعداد من خرجوا في عهد علي ومن عاد منهم، فما كان مقصود ذلك؟ كان مقصودي من ذلك، وقد وضحته أثناء اللقاء توضيحا تاما، مقصودي أن هؤلاء هم الذين يمكن أن نحكم عليهم بأوصاف محددة، لا يمكن أن تحكم على مدينة أو على دولة ولا حتى على قرية، لكن أن تحكم على جماعة في مسجد 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 تستطيع أن تحكم عليهم بأوصاف كصغر عقل، كتحليق، كسفاهة في كصغر سن، مثل هذه الأمور يمكن أن تحصرها إذا كانت الشريحة التي أمامك محددة. ولأجل هذا أنا ختمت في النهاية بقاعدة من قواعد علم الإحصاء، أن هؤلاء يتكلمون بعلم الإحصاء ولا يفقهونه، حتى تحكم على منطقة بأن عدد الذين فيها يغلب عليهم صغار السن مثلا، هذه قصة طويلة جدا. يعني أنا أعرف ناس أخذت ماجستير ودكتوراه في مسائل قليلة من هذا النوع، يعمل إحصاء في قضية معينة ويجلس يوزع الاستبيانات في المنطقة والشريحة تقبل وتعبئ بياناتها، وقصة طويلة جدا حتى في النهاية يأتي بنتيجة وغالبا تكون غير منضبطة. فهؤلاء يعني يتكلمون بسفاهة، هم يتكلمون بسفاهة، لأن هذا الحكم لا يمكن أن يصدره شخص إلا بعد دراسة إحصائية مقننة منضبطة بالطرق الإحصائية المعتبرة. هذا هو هدفي من ذكر العدد المحدود لمن خرج على علي، لأنه هو الذي يتحقق فيه ما ذكر في الحديث، أما غير ذلك فشبه مستحيل أصلا. الأخ يقول: هل حديث حدثاء الأسنان من أهل السنة أم أهم أهل البدع والأهواء مثل الرافضة وغيره؟ يبدو أيضا أن الأخ لم يسمع المحاضرة إطلاقا. يعني نحن قلنا حدثاء الأسنان هذا وصف لمجموعة صغيرة خرجت على علي رضي الله عنه، وظهر منهم أنهم جلهم كانوا حدثاء الأسنان، أو أنهم كانوا من النابتة التي نبتت بعض الصحابة، يعني ليسوا من الصحابة ولم يدخل فيهم من شيوخ الصحابة أحد. هذا هو المراد بكلمة حدثاء الأسنان، وشرحنا معناها اللغوي، يعني صغار السن، إذ هذا المعنى اللغوي المجرد إذا كان يراد منه الظاهر، وهذا لا يوجد لا في الرافضة. الرافضة أكثرهم شيبان، يعني رجلهم في القبر والعياذ بالله، أئمتهم وكبارهم أكثرهم من هذا النوع القبيح، فليسوا بحدثاء أسنان ولا شيء. وقضية حدثاء الأسنان قلنا أنه أحسن وخير الناس من الأنبياء ومن تبعهم كانوا حدثاء الأسنان. الحديث لم يقل إلا حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني لا بد من تجمع الاثنين، وهذا مقصود به من خرجوا على علي فقط إطلاقا، ما لا علاقة بأي أحد بعد ذلك. هذا هو الذي عليه أصلا علماء الأمة كلهم، لا أحد يقول أن هذا وصف للخوارج عموما، ولم يذكره أحد أبدا كضابط للخوارج. وبمناسبة سؤال من الإخوة المخالفين، أنتم أجبرتم أخ يوم من الأيام سأل اسمه أبو منصور أو كذا، والمسكين راح سجل جوابي على السؤال، وهو جواب مفحم يعني، وذهب ليسمعه في غرفة هؤلاء المساكين الذين يستضيفون العويد، سمعوا التسجيل فالمشكلة وجدوا أنه يعني فيه إفحام لهم، فأراد أن يسمعهم تسجيلا آخر فترجاهم ترجي عجيب ورفضوا طبعا، لم يسمحوا له بأن يسمعهم التسجيل الآخر حتى لا تأتيه صامة أخرى، لأنه هذا فعل مثل ذكرني أيام ردي على العبيكان يوم كان يقول بريمر حاكم للعراق ويستدل بأمور بلهاء هكذا، فرددنا عليه ردا مسح به الأرض. فالمهم انتشر الرد بصورة كبيرة وكان ردا مفحما والحمد لله، وهو من الأسباب التي يعني اتهمت بها في الاعتقال. جاء رجل يسمى عبيد الجابري، وأنا أعرفه مستوى العلمي يعني متدني جدا، وللأسف واحد من تلاميذه هو الذي رفعه قليلا وسمح له أن يتكلم على البالتوك وكذا. فعبيد الجابري أراد أن يرد علي، يعني ربي سبحانه وتعالى سخر لي هؤلاء لأنهم لا يسمعون للمخالفين، فمن بلاهتهم طلبوا من شخص أن يقرأ كلامي في الرد على العبيكان أولا ثم يرد عليه عبيد الجابري. فكان الشاب الذي يقرأ كلاما دقيقا علميا يعني موثقا وبالإثباتات والأدلة، ولما يأتي عبيد الجابري ما يعرف، يضيع في الموضوع مستوى حتى ما هو أهل لأنه يرد. فبدأ يقول: نقول للطرهوني يا غريب كن أديب، يا غريب كن أديب، ثم يدخل في سفر الحوالي شوية، يدخل في مدري مين، المهم يحوس مسكين. فأنا كنت فرحان جدا لأنهم يقرؤون كلامي على الإخوة الموجودين ثم لا يحسنون الرد، كما يذكر عن الإمام الرازي يعني استنكر عليه، قالوا كان يطرح الشبهة نقدا ثم يرد عليها نسيئة. فأحيانا الشخص من سذاجته ومستوى العلم المتدني يطرح شبهة قوية ثم يرد عليها، وإذا به يرد ردا متهافتا سخيفا فالشبهة تتأكد. فهذا الذي حصل مع أبو منصور، هذا راح طرح كلامي فأصبح كلامي ردا على ما ذكروه، وهو يظن أنه أتى لهم يعني أني أنا أتيت بكلام غير معقول. فالحمد لله. فالمهم الشيخ عبيد من فرحتي بعد ما سمعت كلامه دخلت عندهم في الغرفة وكتبت له طبعا باسم مستعار، وكتبت له: يا شيخ عبيد، رجاء هذا المدعو الطرهوني له رد آخر مكمل لهذا الرد، نريد منك ردا عليه، بارك الله فيك، أحد يقرأ عليك لترد عليه. وأعطيتهم رابط الكلام وقلت: يا شيخ لابد أن ترد عليه. فمسكين اعتذر وقال: أنا أعلم أني لم أستطع أن أستوفي الرد على شقاشق كلام الطرهوني، فإنه يشقشق في الكلام ويتبلغ فيه كلام من هذا القبيل، فأدعو جميعا الإخوة والأخوات أن يجتهدوا في إكمال ما بدأته. المشكلة يعني راحت علي أني أنا كنت أريد منه أن يرد علي، لأني أسعد بهذا الرد وأسعد بردود كل من يرد ردودا بلهاء، لأنه يثبت أمام الناس أنهم عندهم فراغ علمي ولا حجة لديهم، والحمد لله. طيب، الأخ يقول يعني عندنا سؤالان، سؤال يعتبر نوعا ما بعيدا ولكنه لمخالف فسنأخذه، وسؤال في الصميم، فنبدأ بسؤال الصميم. يقول: قلت إنه يجب أن يكون العدد محصورا بعدد يمكن الحكم عليه، هل يمكن حصر العدد برؤوس القوم، أقصد قادة المجموعات أو الكتائب؟ الجواب: يمكن إذا كنا نتكلم عن مجموعة مقاتلة، ولكن عليه اعتراض، لأنه لا يمكن أن نقول القادة، بل بالعكس قادة الخوارج أيام علي رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا حدثاء الأسنان، بل أكثر القادة الذين كانوا أيام علي كانوا كبار السن، ولكن أكثر الذين خرجوا كانوا صغار السن حدثاء الأسنان. ثم إذا حصرنا الأمر في القادة سنحتاج إلى كما ذكرنا إلى إحصاء سليم علميا، يعني لا بد تحصر الكتائب كلها فعلا التابعة مثلا للدولة الإسلامية جميع الكتائب وجميع القادة، وتعرف كل قائد ما سنه وما مستواه العقلي، وفي نفس الوقت لا بد أن تحدد لنا كم عدد الكتيبة التي تريد أن وما مستوى القائد، يعني أنت تريد قائد في سرايا في ألوية في يعني وحدات في كمائن في نقاط تفتيش في هذا الأمر، يعني لو سلمنا فهو أيضا من المستحيل. نحن قلنا هذا خاص بمن كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه وقد انتهى الأمر. فهذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الأخ يقول لماذا في هذا الوقت بالذات يعني تتكلم في نصرة الدولة الإسلامية؟ في الحقيقة لست في هذا الوقت، من أول يوم أعلنوا فيه الخلافة ارجع وسترى لي بيان واضح جدا جدا في الكلام عنهم وفي إثبات أن الواجب على المسلم أن يفرح بهم وأن يؤيدهم وأن يقف في صفهم حتى وإن خالفهم فيما فعلوه. والبيان موجود ومنشور، بيان الطرهوني عن الخلافة، اكتب في جوجل وسوف تجد. هذا شيء. الشيء الثاني، أنا أنصر المجاهدين من قبل ما أرمى في السجن وفي الجريدة الرسمية، يعني ارجع إلى جريدة المدينة المنورة وستجد فيها مقالي في الأمريكان وغزوهم للعراق، وستجد ردودي على العبيكان، وستجد أشياء كثيرة. فمنافحتي عن الدولة هو منافح عن المجاهدين من يوم أفغانستان، من أيام حرب أفغانستان، فيعني الموضوع ليس اليوم ولا شيء، لكنك أنت علمت به اليوم. أما لماذا لا أهاجم مصر وكمهاجمتي للسعودية، فأقول له أنا لا أهاجم الآن إلا السعودية لأنها تخصصي. أي بلد أخرى وبالذات مصر لا علاقة لي بها حاليا، أنا أتكلم فقط في السعودية وهي تخصصي لأني درستها وعشت فيها 35 سنة وهذه خبرتي، وقد تعاملت مع من أول الملك إلى الفراش والكناس الذي في الشارع، وعشت بين جميع الطبقات. أما مثلا في مصر أنا لك أكاد لا أعرف شيئا، لا أعرف أحدا في مصر، فلأجل هذا خبرتي لا أتكلم إلا فيما أحسنه وفيما أتقنه. وبقية البلاد بما فيها مصر لها أهلها ولها من يتكلم فيها، بارك الله فيكم. طيب يا إخوة نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أودعكم نهائيا الآن، لقاؤنا القادم بإذن الله سوف يكون في بقية الشبهات التي دفعت بعض الناس إلى القول بأن الدولة خوارج، وهو التكفير بغير مكفر أو تكفير المسلمين واستحلال قتلهم، وهذا غالبا سيكون هو لقاؤنا بعد غد أو بعد يومين على الأكثر، سوف نعلن بإذن الله، وسيكون هذا حديثنا إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك نتكلم عن يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، أو يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ولأجل أن الموضوع هذا ضخم وطويل وفيه توثيقات طبعا وفيه أحكام شرعية وفيه أمور كبيرة جدا، فربما يأخذ أكثر من لقاء أو لقاءين، والله سبحانه وتعالى المعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خير إن شاء الله. العادة الذي يمشي ثم يعود يكون ثقيل على الحضور، لكن أقول يا أبو يوسف، يعني هؤلاء واضح جدا أنهم يريدون يعني الاصطياد في الماء العكر، أنا لا شك أن بيني وبين آل سعود يعني إحن، وبيني وبينهم ثأر، ما في شك في هذا، لكن لا علاقة لذلك إطلاقا بما أفعل. أنا الذي أفعله الآن يريدني المهالك، وأعرف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقيني شر ما أفعل، ولكن هذه مسؤولية شرعية. أنا أخص السعودية، وقد بينت هذا، أنا لا أستطيع أن أقول كل ما عندي، أنا الذي عندي كثير جدا، عرفت، ولكن يكفي يعني أن أقول عندي الصفحة على تويتر بها كان يعني وصل التغريدات بها إلى حوالي 40,000 أو 50,000 تغريدة كلها في السعودية. فالسعودية من ضمن الأمور الأساسية أنها هي عمدة وحربة قتل الإسلام والمسلمين في العالم، يعني السعودية هي الحربة التي يضرب بها الإسلام في كل مكان، لا يأتي بجوارها أي بلد أخرى إطلاقا، هي تضرب الإسلام بما لديها من مال وبما لديها من تلبيس بعلماء لهم منزلة في نفوس الناس لأنهم من الحرمين، وفي نفس الوقت هم يسوغون للحاكم ولما يريده الحاكم بفتاوى غير علمية بالمرة، وإنما متأثرة بالضغط السياسي، والناس يتأثرون بذلك. فالسعودية مصيبتها من جانبين، تدعم أهل الكفر لضرب الإسلام والمسلمين في كل بقاع العالم، في كل بقاع العالم هي اليد الضاربة بالمال وبكل ما تستطيع، وتضرب الآن فعلا بطيرانها وبأسلحتها، وتمد بالأسلحة كل جهة تقاتل أهل الإسلام الحق. فيعني إجرامها المتناهي هذا يجعل أنا أريد أقطع رأس الحية، لا يهمني ذيل الحية الآن، الذيل لا يهمني. إذا كانت السعودية هي التي تضرب الناس في البلد الفلانية، وهي التي تدفع المال، وهي التي تدعم، وهي التي تعترف، وهي التي تؤيد، وهي التي هي السعودية، إذا كان الأموال التي يقاتل بها المسلمون بأي تحالف، المبلغ الذي يدفع لتمويل هذه الحرب تدفعه السعودية، ثم تدبج الفتاوى كلها من السعودية، من السعودية، كل من السعودية في أي بلد، في لبنان، في العراق، في أي مكان. فلأجل هذا همنا السعودية، همنا الأول السعودية، ليس حقدا عليها لأنها اعتقلتني، لا، هذه قصة أخرى، هذه مسألة أخرى، عرفتم؟ يعني لو كانوا على حق لكنت صبرت على ما آذوني به، لكنهم ليسوا على حق، هم حرب على الإسلام والمسلمين، وأنا أكاد أكون أكثر واحد أستطيع أن أفضح ما هم عليه لأمور عدة، لأمور كثيرة جدا. والله لو وجدت غيري لسكت، لو وجدت غيري يقوم بما أقوم به الآن لسكت، وإني لا أتعرض لضغوط أسرية ويعني وضغوط سياسية وضغوط أمنية لا تتخيلوها. أنا عندي 9 بنات في بلاد الحرمين، وأحفادي هناك، وأولاد ولي أولاد هناك، هذا يعني الأمر ما هو سهل بالنسبة لي. أنا أحرج أسرتي، وأعرف من يحزن مما أتكلم فيه، وحصلت قطيعة بيني وبين بعض أهلي، ولكني أفعل هذا لأنه لا أجد أحدا يستطيع أن يقوم بما أقوم به الآن. وأما نصرتي للدولة فجزء منها لأنها هي التي تمثل الآن الحرب القائمة ضد حرب السعودية على الإسلام والمسلمين، وكل ما يحصل الآن مع الدولة هو بسبب السعودية وحرب على الإسلام والمسلمين، والآن جيش الإسلام وأحرار الشام والجزء المتبقي من جبهة النصرة الجولاني، هؤلاء كل من يدعمهم السعودية، الذي يعطيهم المال لقتال الدولة الإسلامية السعودية وقطر والإمارات، وعمدة الموضوع السعودية، كل من يدعم هناك الآن لقتال الدولة الإسلامية السعودية، وباتفاق مع أمريكا، التدريب الذي يدرب به من يقاتل الدولة الإسلامية في السعودية وفي تركيا بتمويل سعودي وبأمر أمريكي. وسوف يأتي، سوف يأتي الكلام بالتفصيل عن هذه الأمور. فلأجل هذا لا أريد أحدا هو يعني يشكل عليه الأمر، لا والله، يا القضية قضية دين، قضية دين. ونعم جيش علوش هذا هو الخائن الكبير، هذا الذي الآن يرفعونه ويعتبرونه بطل من الأبطال. هؤلاء الملبسين، هؤلاء مجرمون، يجعلون من عليه سمت الرجل، يا عالم الرجل قاصص قص أمريكي، يعني حتى سمته سبحان الله يعني يقزز. والله إذا نظرت إليه تقززت يا أخي، لو تنظر إلى هذا الرجل تتقزز. قارن بينه وبين نظرتك للدكتور أبو بكر، انظر، قارن بينه وبين أحد القادة، انظر إلى السمت والهدي والسمت والدل، تجد الفرق كبير. خيرا، نكتفي بهذا.